الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه، وإلا فلا. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، يسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم فوصوله إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا ما يتعلق بشروط السعي، وذكرنا أن السعي يشترط له شروط. الشرط الأول المشي إلا لعذر، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وذكرنا الرأي الثاني هو رأي الشافعية، أنه لو سعى راكبا فإن هذا لا بأس به. وذكرنا أن الأحوط هو ما ذهب إليه الحنابلة لورود ذلك عن الصحابة، وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سعى ماشيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ركب لحاجته إلى الركوب، لأن الناس غشوا يريدون أن يأخذوا منه نسكهم. وكذلك أيضا هو لكي يشرف على الناس وينظر إليهم إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشى في أول أمر، ولهذا سعى كما سلف بين العلمين، ثم بعد ذلك ركب للحاجة. ولورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما ورد عن عائشة وعمر أنه منع من الركوب في السعي، وكذلك أيضا أن عائشة رضي الله تعالى عنها كرهت المشي في السعي. وكذلك أيضا هل يشترط لصحة السعي رفع الحدث أو أن هذا ليس شرطا، كذلك أيضا ما يتعلق بإزالة الخبث وستر العورة. وذكرنا أن هذه الأشياء سنة في السعي، لو سعى وهو محدث أو عليه خبث نجاسة على بدنه أو ثوبه فإن سعيه صحيح، كذلك أيضا لو سعى وهو لم يستتر. والمقصود بالستر هنا يعني ليس العري الكامل، وإنما لو أن ثوبه حصل فيه شيء من الشقوق أو الخروق أو نحو ذلك فإن سعيه صحيح. كذلك أيضا ذكرنا ما يتعلق بالموالاة، الموالاة بين أشواط السعي، وذكرنا القاعدة في ذلك، وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من الترتيب والتوالي. لكن نفهم أن التوالي في أشواط الطواف ليس كالتوالي في أشواط السعي، لأن أمر السعي أخف، نعم أمر السعي أخف من أمر الطواف، وعلى هذا لو قطع أشواط السعي بالاستراحة ونحو ذلك أو مثلا قطعه لقضاء حاجة ونحو ذلك أو لشرب أو لصلاة فريضة فإن هذا كله لا يضر. مثله أيضا لو قطع أشواط الطواف لكي يستريح قليلا أو لكي يصلي فريضة أو على جنازة أو لكي يشرب ماء ونحو ذلك ما دام أنه لم يطل الفصل فإنه لا يضر. كذلك ذكرنا أن أمر السعي أخف من أمر الطواف. وكذلك أيضا هل تشترط الموالاة بين الطواف والسعي؟ ذكرنا بأن هذا ليس شرطا وأنه سنة، وعلى هذا لو طاف في الصباح وسعى في المساء أو طاف في هذا اليوم وسعى غدا فإن هذا جائز ولا بأس به. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم إن كان متمتعا، طيب تقدم لنا ما يتعلق بالسعي إذا كان في بطن الوادي، هذا بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فهل تسعى سعيا شديدا أو نقول بأن المرأة لا تسعى سعيا شديدا؟ نقول بأن المرأة لا تسعى سعيا شديدا كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه جاء عن ابن عمر أنه قال: ليس على النساء رمل بالبيت ولا بالصفاء والمروة، ليس على النساء رمل بالبيت ولا بالصفاء والمروة. قال المؤلف: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل وإلا حل إذا حج. قول المؤلف رحمه الله تعالى ثم إن كان متمتعا لا هدي معه، يفهم من كلام المؤلف أنه ربما يكون متمتعا ومعه الهدي، يعني يمكن أن يتمتع ومعه الهدي، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. يعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما سلف أن التمتع أفضل الأنساك ولو ساق الهدي، وعلى هذا ممكن أن يكون متمتعا ومعه الهدي. طيب كيف يكون متمتع ومعه الهدي؟ يطوف ويسعى ولا يقصر لوجود الهدي معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتمتع المذهب يطوف ويسعى ولا يقصر، لأنه ما يمكن أن يقصر حتى يذبح الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبت رأسي قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أنحر. فيقول ممكن أن يكون متمتعا من ساق الهدي لكنه لا يتحلل. إذا كان لا يتحلل ما أصبح متمتع، نعم ما أصبح متمتع. لكن نفهم المذهب أن المذهب أن التمتع أفضل ولو ساق الهدي، وممكن أن يكون متمتعا وقد ساق الهدي، وهذا فيه نظر. الصحيح أنه لا يكون متمتع إذا ساق الهدي، لأن التمتع كما تقدم لنا في صفته أن يحل من العمرة ثم بعد ذلك يحرم بالحج في عامه. المهم نفهم كلام المؤلف رحمه الله في قوله ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره. إذا كان متمتعا لا هدي معه فإنه يقصر من شعره، وهذا هو الموضع الذي يستحب فيه التقصير للرجال. الرجل الأفضل في حقه الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة، إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع، وهو ما إذا كان متمتعا فإن السنة أن يقصر. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كل من لم يسق الهدي أن يفسق حجه إلى عمره أن يحل وأن يقصر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير كما في الصحيحين. لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا إذا كان وقت الإحرام بالحج قريبا، أما إذا كان وقت الإحرام بالحج بعيدا كما لو أخذ العمرة في شوال فإن الأفضل في حقه أن يحلق لأن الشعر سيتوفر للحج. وعلى هذا قول المؤلف رحمه الله قصر من شعره هذا إذا كان وقت الإحرام بالحج قريبا لحديث ابن عمر عليه السلام أمر بالتقصير. فإن كان وقت الإحرام بالحج بعيدا بحيث يتوفر الشعر للحج فنقول السنة أن يحلق لأن الأصل هو الحلق بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فإنه ليس عليهن حلق كما سيأتينا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وإنما عليهن التقصير. قال ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل وإلا حل إذا حج. وقول المؤلف قصر من شعره يؤخذ من كلام المؤلف أنه لا بد أن يقصر من جميع شعره لأنه قصر من شعره مفرد المضاف يعم جميع الشعر. وهذا هو الذي دل له القرآن والسنة. الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين قال رؤوسكم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حلق كل شعره ما حلق البعض وترك البعض. والتقصير يقوم مقام الحلق فإذا كان الحلق لجميع الشعر فكذلك أيضا نقول التقصير يكون لجميع الشعر. ولكن قال العلماء رحمهم الله ما دام أن التقصير أخف من الحلق يعني رخص بالتقصير لكونه أخف من الحلق فإنه لا يشترط أن يشمل كل شعرة بعينها يعني لا بد أن يعمم جميع الشعر بالتقصير ولا يشترط أن يتناول كل شعرة بعينها. وعند الشافعية رحمه الله تعالى أنه يكفي أن يقصر من 3 شعرات أو أن يحلق من 3 شعرات. وعند الحنفية رحمهم الله أنه يكفي أن يقصر بعض الشعر وهذا هذا كله فيه نظر. والصواب في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى. قال وتحلل وإلا حل إذا حج يعني المتمتع إذا ساق الهدي فإنه لا يقصر ويبقى على إحرامه لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لبدت راسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. لكن كما أسلفنا أن الصحيح أنه لا يكون متمتعا إذا ساق الهدي وإنما يكون قارنا لكن هذا على المذهب لأن الحنابلة رحمهم الله من ساق قال تعو إذا شرع في طواف قطع التلبية يعني تقدم لنا أن التلبية يبدأ بها من حين الإحرام وهذا هو الأفضل وأن بعض العلماء قال إذا شرع في المسير وبعضهم قال إذا استوى على راحلته. ذكرنا كلام أهل العلم رحمه الله فيما تقدم متى ينتهي وقت التلبية يعني وقت التلبية ينتهي أو نقول له حالتان. الحالة الأولى انتهاء وقت التلبية في العمرة. الحالة الثانية انتهاء وقت التلبية في الحج. أما الحج فسيأتينا إن شاء الله يأتينا إن شاء الله أن التلبية على الصحيح أنها تستمر إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة خلافا للظاهرية فإن الظاهرية يقولون بأن التلبية تستمر إلى أن ينتهي من رمي جمرة العقبة. والصحيح الذي دلت له السنة أن التلبية تستمر إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة. هذا بالنسبة للحج، وسيأتي إن شاء الله. بقينا في العمرة. قال لك المؤلف رحمه الله: إذا شرع في الطواف، يعني في العمرة إذا شرع في الطواف، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله، وعلى هذا يلبي إلى أن يشرع في الطواف، فإذا شرع في الطواف فإنه يقطع التلبية. ويستدلون على هذا بما يروى عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يعني بما يروى عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قطع التلبية حين استلم الحجر الأسود، قطع التلبية حين استلم الحجر الأسود. وكذلك أيضا ورد ذلك من حديث ابن عباس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، لكنه ضعيف. نعم، لكنه ضعيف. فالجمهور يستدلون بوروده عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه في البيهقي أيضا ضعيف، ووروده وأيضا وبوروده من حديث ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر في أبي داود، وهذا الحديث أيضا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، نعم رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه إذا أحرم من الميقات، أحرم من الميقات، فإنه يمسك عن التلبية إذا دخل الحرم. إذا أحرم من الميقات يمسك عن التلبية إذا دخل الحرم، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة، كان يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية وأقبل على التكبير والذكر. وكذلك هذا موقوف على ابن عباس على ابن عمر في البيهقي، لكن في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية. في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهذا لا شك أنه صريح، يعني حديث ابن عمر كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. جمهور العلماء رحمهم الله حملوا هذا الحديث، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، قالوا بأن المراد هو الإمساك، قالوا بأن المراد الإمساك عن كثرة التلبية، يعني التخفيف من التلبية، يعني التخفيف من التلبية، بدليل بدليل أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يلبي إلى أن يرى بيوت مكة، كان يلبي إلى أن يرى بيوت مكة. وكذلك أيضا ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الإهلال في السعي، يعني ورد أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما الإهلال في السعي. ويظهر والله أعلم، يعني يظهر والله، يعني الجمهور يقولون بأنه يستمر في التلبية كما تقدم، يعني واللي يعني أنت إذا رأيت الآثار الثابتة، أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه إذا دخل أدنى الحرم أمسك، يعني أمسك. ورد عن ابن مسعود كما تقدم، ابن حزم رحمه الله يرى أنه حجة، الأثر وارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والجمهور أيضا يعني يستدلون بالمعنى، يقولون بأنه ما دام أنه لم يشرع في الطواف فإنه حتى الآن لم يشرع في أسباب التحلل. إذا شرع في الطواف شرع في أسباب التحلل. ونظيره في الحج، إذا شرع في رمي جمرة العقبة فإنه يكون شرع في التحلل، حينئذ لا داعي للتلبية، لأن التلبية إجابة لنداء الله عز وجل، يعني إجابة لنداء الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام. فأنت إذا نظرت إلى المعنى يؤيد ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، مع أنه كما ذكرنا يعضدها الحديث حيث ابن عباس، وإن كان في ضعف وأثر الوالد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسن باب صفة الحج والعمرة، يعني باب الكيفية والهيئة التي تكون عليها العمرة ويكون عليها الحج. يقول المؤلف رحمه الله: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. المتمتعون الذين حلوا من عمرتهم متى يستحب لهم أن يهلوا بالحج؟ أما بالنسبة للمفردين والقارنين فأمرهم ظاهر، لأنهم لا يزالون على إحرامهم، لكن بقينا في المتمتعين. المتمتع سيحل من عمرته، فمتى يشرع له أن يهل بالحج؟ يقول بأن المتمتع لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون واجدا للهدي، فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى السنة أن يهل بالحج يوم التروية، هذا هو السنة. ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنهما جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. ويستحب أن يكون الإهلال بالحج ضحى يوم التروية، لأن السنة أن تكون الصلاة للظهر في منى، وإذا كان كذلك فإن السنة أن يكون الإهلال قبل صلاة الظهر، قبل الزوال، وهذا هو وقت الضحى. فنقول يستحب الإحرام للحج يوم التروية كما دل على ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنهما، ويستحب أن يكون أيضا الإهلال للحج ضحى اليوم الثامن، لأنه يستحب للحجاج أن يخرجوا في يوم التروية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصلوا ظهر يوم التروية في أي شيء؟ في منى. وإنما يخرجون يعني يخرجون محرمين. بقينا في مسألة حقيقة تتعلق بالتلبية. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى بالنسبة للتربية أن التلبية مشروعة، يعني سواء كان نازلا أو كان سائرا. يعني هل التلبية تشرع حال السير فقط، أو أنها تشرع حال النزول وحال السير؟ يعني هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، وهو ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله. وعلى هذا يلبي أثناء سيره في تنقلاته بين المشاعر، فإذا أهل يوم التروية بالحج فإنه سيبدأ بالتلبية في أثناء خروجه إلى منى، سيلبي. إذا أقام بمنى هل يلبي أو لا يلبي؟ في أثناء خروجه إلى عرفات في اليوم التاسع سيلبي. إذا أقام بعرفات هل يلبي أو نقول بأنه لا يلبي؟ كذلك أيضا في مسيره، يعني في مسيره من عرفات إلى مزدلفة فإنه سيلبي، وهكذا. نقول كلام الفقهاء رحمهم الله أن التلبية مشروعة من حين بدء وقتها، وكما أسلفنا أن السنة أن تكون التلبية دبر صلاة إلى أن يشرع في العمرة إذا استلم الحجر الأسود، وفي الحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة. فتشرع التلبية سواء كان نازلا أو كان سائرا. ويدل لذلك حديث الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم قال في يوم عرفة لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، اللهم لا خير إلا خير الآخرة، اللهم لا خير إلا خير الآخرة. يعني وهذا الحديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك أيضا هو ثابت عن ابن عباس، يعني ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد حسن أنه لبى في يوم عرفة. وكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن التلبية تكون أثناء المسير، يعني أثناء التنقل، ففي يوم التروية سينتقل الحجاج من مكة إلى منى يلبون في أثناء تنقلاتهم، هذا ظاهر كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. لكن نقول ما دام أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى آخره، فالصواب في ذلك وما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أن التلبية مشروعة مطلقا، خصوصا أنك إذا تأملت يعني الشريعة تجد محبة الشارع للذكر، يعني تجد محبة الشارع للذكر، ولهذا الذكر شرع في كل أحوال المسلم. تقدم لنا يعني انظر عند دخوله بيت الخلاء، وعند الجماع، وعند خروجه من بيت الخلاء نحو ذلك إلى آخره، والأدلة الكثيرة في فضل الذكر إلى آخره. المهم نفهم هذه المسألة، وأن الأقرب والله أعلم أن التلبية مشروعة مطلقا. يقول المؤلف رحمه الله قلنا بأن المتمتعين الذين أحلوا من عمرتهم لا يخلو أمرهم من أمرين، الأمر الأول أن يكونوا واجدين للهدي، فهذا يستحب أن يكون إحرامهم بالحج في يوم التروية ضحى. الأمر الثاني أن يكونوا غير واجدين للهدي، فهذه المسألة تقدمت لنا، وأن نعم يعني هذه المسألة تنبني على مسألة تقدمت لنا في صيام الأيام الثلاثة، وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يستحب أن يكون صيام الأيام الثلاثة متى؟ السابع والثامن والتاسع، وعلى هذا يحرمون من اليوم السابع لكي يصوموا وهم محرمون. يعني إذا كانوا غير واجدين للهدي نقول بأنهم يحرمون على المذهب، يقولون الأفضل أن يحرموا في اليوم السابع لكي يصوموا وهم محرمون. وعند الشافعية كما سلف لنا أنه يستحب أن يكون صيام هذه الأيام السادس والسابع والثامن، وعلى هذا يكون إحرامهم من اليوم السادس، إحرامهم يكون من اليوم السادس. قال المؤلف رحمه الله قبل الزوال ويجزئ من بقية الحرم. يقول لك المؤلف رحمه الله يجزئ من بقية الحرم، تقدم الكلام على هذه المسألة، وذكرنا أن المكيين يحرمون للحج من أين؟ من مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يهلون من مكة. أيضا بالنسبة للآفاقيين، بالنسبة للآفاقيين غير المكيين يأخذون حكم أهل مكة، فإنهم يحرمون من مكة من أماكنهم في مكة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم أحرموا من الأبطح. طيب لو أن المكيين والآفاقيين الذين حلوا من عمرتهم أحرموا من خارج مكة، فهل هذا جائز أو ليس جائز؟ ولنفرض أن المكي أحرم من منى أو أحرم من عرفات، أو الآفاقي أيضا أحرم من منى ولم يحرم من مكة، مع أنه أحل في مكة وأهل، والمشروع أن يهل في مكة، لكن لو خرج، وهذا يفعله كثير من الناس اليوم خصوصا الذين يعملون في أمر الحجاج، تجد أنهم لا يحرمون ويخرجون مع الحجاج وهم غير محرمين، فيحرمون في يوم عرفة أو يحرمون في منى إلى آخره، فهل هذا جائز أو ليس جائزا؟ تقدم لنا أن جمهور العلماء رحمهم الله يرون أن هذا جائز وأنه لا بأس به، وأن الشافعية قالوا بأن هذا لا يجوز. نعم، الشافعية لم يجوز ذلك، وأن جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يجوزون ذلك. ومع ذلك فالأولى هو الإحرام. نعم، الأولى هو الإحرام من أن يحرم المتمتع الذي حل من عمرته من مكانه كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف رحمه الله: ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى، يعني يبيت ليلة التاسع بمنى. يعني يبيت ليلة التاسع بمنى. والبيتوتة بمنى ليلة التاسع سنة من سنن الحج، ليست واجبة. نعم، ليست واجبة. نعم، ودليل ذلك حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه، فإن عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي صلاة الفجر بالمزدلفة. نعم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر بالمزدلفة، وذكر عروة رضي الله تعالى عنه أنه ما ترك جبلا إلا وقف عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. فالبيتوتة بمنى ليلة التاسع هذا سنة. كذلك أيضا الخروج إلى مكة في اليوم الثامن، والصلوات الخمس أيضا في اليوم الثامن بمكة، هذا كله من سنن الحج، ودليل ذلك ما سلف من حديث عروة رضي الله تعالى عنه. طيب، الإمام مالك رحمه الله تعالى كره التقدم إلى منى قبل اليوم الثامن لأن هذا خلاف السنة، وكذلك أيضا كره التقدم إلى عرفة قبل اليوم التاسع لأن هذا خلاف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى منى إلا في اليوم الثامن، ولم يخرج إلى عرفة إلا في اليوم التاسع. فهذا رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى الكراهة. ويظهر والله أعلم أن يقال في مثل هذه المسائل إن فعله الإنسان بقصد النسك فنقول بأن هذا خلاف السنة بل هذا بدعة، وإن فعله لا بقصد النسك وإنما بقصد تهيئة المكان وحجزه ونحو ذلك كما يفعله كثير من الناس اليوم فنقول بأن هذا لا بأس به. قال: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. نعم، إذا طلعت الشمس سار إلى عرفة من منى إلى عرفة فأقام بنمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلعت الشمس كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما سار من منى إلى عرفة ثم بعد ذلك أقام بنمرة. ونمرة هذه قرية في شرق عرفات. نعم، هذه قرية في شرق عرفات. وهل نمرة من عرفة أو أنها ليست من عرفة؟ يعني بمعنى أن من وقف بنمرة هل يجزئه ذلك أو نقول بأنه لا يجزئه؟ فالجمهور العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن نمرة ليست من عرفة، وعلى هذا إذا لم يقف إلا بنمرة فإن حجه لا يجزئه. وعند الإمام مالك رحمه الله أن نمرة من عرفات، واستدل على ذلك بحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. قال: حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. نعم، والصحيح في ذلك وما ذهب إليه جمهور العلم وأن نمرة ليست من عرفة، والدليل على ذلك أن بين نمرة وبين عرفة وادي عرية، نعم وادي عرنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارفعوا عن بطن عرنة، ارفعوا عن بطن عرنة. فبين نميرة وبين عرفات وادي عرنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارفعوا عن بطن عرنة. وعلى هذا الجواب عن حديث جابر قال حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، نقول بأن قوله حتى جاء عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، إما أن يقال المعنى جاء عرفة بعد أن صلى، بعد أن صلى، ومقصود جابر رضي الله تعالى عنه أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفات إلا بعد الصلاة، وأنه قد ضربت له قبة بنمرة إلى آخره، أو أن المقصود بذلك أن نمرة من عرفات تاريخيا وليس شرعا، يعني تاريخا وليس شرعا. شرعا قول النبي صلى الله عليه وسلم ارفع عن بطن عرنة وبين عرنة وبين نمرة وعرفات عرنة. قال المؤلف رحمه الله وكلها موقف إلا بطن عرنة. نعم كلها، قال المؤلف رحمه الله تعالى كلها موقف إلا بطن عرنة، ويدل لذلك اتفاق الأئمة على ذلك، وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة، كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وسنة أن يجمع بين الظهر والعصر ويقف راكبا. المؤلف يسن أن يجمع بين الظهر والعصر، ويدل لذلك حيث جابر رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، جمع تقديم. والحاج لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون غير مكي، فهذا الجمع له سنة ولا إشكال في ذلك، نعم والعلماء يتفقون على ذلك، إلا أن الحنفية رحمهم الله هم الذين يقولون بأن الجمع مع الإمام الأعظم، الجمع إنما يكون مع الإمام الأعظم. الحال الثانية أن يكون الحاج مكيا، فهل المكي هل له أن يجمع ويقصر في مزدلفة في عرفات، أو نقول ليس له ذلك؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالمشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى اختاره شيخ الإسلام أن المكي يجمع ويقصر، أن المكي يجمع ويقصر، لأن المكيين جمعوا وقصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وفي مزدلفة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإتمام أو بعدم الجمع، ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. الرأي الثاني أنهم لا يجوز لهم الجمع والقصر، وهذا المشهور مذهب الإمام أحمد، ذلك أيضا مذهب الشافعي أنه لا يجوز لهم الجمع ولا القصر. والعلة في ذلك لا يجوز الجمع والقصر لعدم المسافة، المسافة قريبة منهم، ما يعتبر خروجهم من أماكنهم إلى عرفات، عرفات قريبة منهم، مزدلفة أيضا قريبة منهم، لا يعتبر سفر، فيقولون بأنهم لا يجمعون ولا يقصرون. والرأي الثالث التفصيل، رأي الحنفية أنهم يجمعون ولكن لا يقصرون. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله اختاره شيخ الإسلام، أن المكيين يجمعون ويقصرون. يبقى علينا مسألة مهمة، وهي ما هي علة الجمع وما هي علة القصر. أما القصر فالعلة هي السفر، القصر العلة هي السفر، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر إلا في السفر فقط. نفهم هذه قاعدة، يعني من خصائص السفر القصر، أو أن القصر من خصائص السفر، ما ورد إلا في أي شيء، ربما في صلاة الخوف، يعني ربما في صلاة الخوف فقط، وإلا نقول القصر لا يشرع إلا في السفر. فنقول علة القصر هي ماذا؟ هي السفر، هي السفر. طيب ما في مسافة، يعني كيف نقول السفر؟ نقول أيضا المسافة ما في دليل عليها، ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما سلف يقول بأن المدة الطويلة في المسافة القصيرة حكم حكم ماذا؟ السفر. تقدم لنا هذا في الصلاة، أن المدة الطويلة في المسافة القصيرة سفر. مثلا لو ضرب 50 كيلو وهو يريد أن يجلس يومين 3 أيام، هذا يجعله في حكم ماذا؟ حكم السفر. ما هو ادعاء ذلك؟ فعل أهل مكة، فعل أهل مكة، فإن أهل مكة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المدة طويلة، المدة طويلة والمسافة قصيرة، ومع ذلك قصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول الصواب من أقوال العلم في علة القصر هي ماذا؟ السفر. وأما علة الجمع فالصواب هي النسك. نعم، علة الجمع الصواب هي النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع لكي يطول زمن، لكي يطول زمن الدعاء والذكر. نعم، لكي يطول زمن الدعاء والذكر. قال المؤلف رحمه الله ويقف راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، وقف على راحلته القصوى راكبا، واستقبل القبلة وأخذ وكان رافعا يديه، فلما سقط زمام الناقة أهوى بيده لكي يأخذه، وترك اليد الأخرى رافعا لها. فنقول يقف راكبا، هذا هو السنة. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن هذا يختلف باختلاف الناس، هذا يختلف باختلاف الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف راكبا لكي يراه الناس لحاجتهم إليه. فنقول أن هذا نقول بأنه يعني ينظر الإنسان ما هو الأخشى لقلبه، هل الأخشى أن يقف راكبا أو الأخشى أن يقف ماشيا إلى آخره. نقول إذا كان الأخشى له أن يقف راكبا هذا هو الأفضل، لأن هذا هو هادي النبي صلى الله عليه وسلم، أو الناس يحتاجون إليه فيقف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وهل يقف جالسا على الأرض إذا وقف ماشيا، أو أنه يقوم قائما ويدعو إلى آخره؟ بعض السلف يرى هذا، لأن بعض السلف كما في موطأ الإمام مالك رحمه الله أنه يقوم قائم ويدعو الله عز وجل، يعني يقوم قائم ويدعو الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله عند الصخرات وجبل الرحمة. نعم، عند الصخرات، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد الجبل، وعلى هذا نقول بأن صعود الجبل هذا ليس مشروعا. وأيضا نفهم أن جبل عرفات ليس له شيء من الفضائل، وهذا خلاف ما يفعله اليوم كثير من الناس، يعتقدون أن له فضيلة ويصعدون الجبل، وربما أنهم يطوفون به أو يتمسحون أو غير ذلك من الخرافات إلى آخره. وأيضا تسميته بجبل الرحمة هذا لا دليل عليه، وإنما هو جبل من سائر الجبال. النبي صلى الله عليه وسلم وقف حوله، نعم وقف حوله، وقال وقفتها هنا وعرفات كلها موقف، فعرفات كلها موقف، ليس له شيء من الفضائل. نعم، لم يثبت نعم قصده. قال المؤلف رحمه الله ويكثر من الدعاء مما ورد. نعم، مما ورد. ويظهر أن هو الذي ورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي، وفي إسناده محمد بن أبي حميد إلى آخره. بعض أهل العلم يضعفه، بعضهم يحسن الحديث من أجل هذا الرجل. وعلى كل حال قوله مما ورد يعني يظهر مدى من هذا الحديث ما ثبت، يعني ليس هناك ذكر خاص وارد في عرفات، لكن المقصود جنس الأدعية الواردة في الكتاب والسنة. فكون الإنسان يدعو بالأدعية الواردة في القرآن واردة في السنة، هذا هو الأفضل. نعم، هذا هو الأفضل. قال: ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى يوم النحر وهو أهل له صح حجه. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان وقت الوقوف ومدة الوقوف. أما مدة الوقوف ولو لحظة واحدة، إذا حصل في عرفات ولو لحظة واحدة وهو من أهل الوقوف في وقت الوقوف، فإن حجه مجزئ. قال لك المؤلف رحمه الله: من فجر يوم عرفة إلى يوم النحر. وقت الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع فجر يوم النحر بالاتفاق، بالاتفاق أن ليلة العاشر أنها محل الوقوف، زمن الوقوف، وهذا بالاتفاق. ويدل لذلك حيث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء ليلة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جاء ليلة جمع فقد أدرك. نعم. أما بالنسبة لوقت الوقوف بعرفة متى يبدأ، المؤلف رحمه الله يقول لك من فجر اليوم التاسع، يبدأ من فجر اليوم التاسع. وعند الشافعية والحنفية أنهم بعد الزوال، أنهم بعد الزوال. وعند الإمام مالك رحمه الله أن وقت الوقوف الركن يبدأ من بعد غروب الشمس، بمعنى أنه لو دفع قبل غروب الشمس أن حجه غير صحيح، غير مجزئ عند رأي على رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى. يعني المشهور من المذهب إذا وقف لحظة بعد طلوع الفجر صح حجه، وعند الشافعية والحنفية أنه لا بد أن يكون بعد الزوال. وعند الإمام مالك رحمه الله أن وقت الوقوف الركن إنما يكون بعد غروب الشمس، لا بد أن يقف بعد غروب الشمس. الحنابلة يستدلون بحيث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى نتبع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. قالوا: أو نهارا، هذا يشمل ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والشافعية والحنابلة قالوا إنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، فإنه لما زالت الشمس انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطن عرى، ثم صلى الصلتين وخطب إلى آخره، ثم بعد ذلك خطب وصلى، ثم بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات. فكون النبي صلى الله عليه وسلم انتقل بعد زوال الشمس هذا يدل على أن وقت الوقوف بعرفة بدأ. وأما رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا يبدأ وقت الوقوف إلا من بعد غروب الشمس، أن حديث عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف قال: من جاء ليلة جمع قبل الطلوع فقد أدرك، من جاء ليلة جمع قبل الطلوع فقد أدرك. والجواب على هذا سهل، لأن نقول المقصود من جاء ليلة جمع يعني إذا لم يقف نهارا، إذا لم يقف نهارا، وأن الشارع وسع وقت الوقوف. فالصحيح في ذلك وما ذهب إليه الشافعية والحنابلة والحنفية أن وقت الوقوف يبدأ من بعد زوال الشمس. ويشترط للوقوف أن يكون محرما، يعني يشترط للوقوف أن يكون محرما وقاصدا الوقوف بعرفة، حتى وإن جهل أنها عرفة، كما يدل له حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه. حتى العلماء رحمه الله يقول لو وقف نائما فإن هذا مجزئ، ولو وقف وهو مغمى عليه هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله هل يجزئه أو لا يجزئه. عند أبي حنيفة ومالك أنه يجزئه، عند الإمام أحمد والشافعي أنه لا يجزئه. قال المؤلف رحمه الله وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. قال ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. إذا وقف نهارا يجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار، إذا وقف نهارا يجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار. وعلى هذا لو دفع قبل غروب الشمس فإن عاد ووقف إلى غروب الشمس أجزأ، وإن لم يعد حتى غربت الشمس إن عاد في الليل أجزأ لأنه جمع بين الليل والنهار، وإن لم يعد حتى طلع الفجر الثاني فإنه لا يجزئ. إذا لم يعد حتى طلع الفجر الثاني فإنه يجب عليه دم. قال المؤلف رحمه الله فعليه دم، وهذا سيأتينا إن شاء الله في واجبات الحج. قال ومن وقف ليلا فقط، نعم فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا، يعني لا دم عليه. لو أنه اقتصر في وقوفه على الليل جمهور أهل العلم أنه لا دم عليه ويجزئه، لما تقدم من حديث عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف من جاء ليلة جمع فقد أدرك، من جاء ليلة جمع فقد أدرك. و نعم وعند المالكية يقولون إن ترك الوقوف نهارا لعذر لم يتمكن، كما لو يحصل اليوم يتحبس السيارات أو نحو ذلك لعذر فلا شيء عليه، وإن ترك الوقوف نهارا لغير عذر فإنه يلزمه دم. قال المؤلف رحمه الله ثم يدفع بعد غروب الشمس بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، بعد غروب الشمس يدفع، يجب عليه أن يقف إلى غروب الشمس، والوقوف إلى غروب الشمس هذا من واجبات الحج. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى أن غربت الشمس واستحكم غروبها وذهبت الصفرة، ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للضعفة في الدفع قبله، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولا شك أن الدفع في ضوء النهار أيسر، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع في ضوء النهار وإنما انتظر حتى غربت الشمس، وقد قال خذوا عني مناسككم، هذا يدل على أنه لا بد أن تغرب الشمس لكي يجمع في وقوفه بين الليل والنهار. قال المؤلف رحمه الله إلى مزدلفة بسكينة، نعم السكينة هي عدم العجلة، يعني التأني وعدم العجلة والتأدة، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس السكينة السكينة. قال ويسرع في الفجوة، يعني في الفراغ، إذا وجد فراغا فإنه يسرع، لقول أنس كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة النص يعني أسرع. قال ويجمع بها بين العشاءين، يقول المؤلف رحمه الله بها، يفهم من كلامه أنه لا يصلي في الطريق، وهذا هو الذي دلت له السنة، فإن أسامة لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وبال وتوضأ وضوءا خفيفا قال أسامة يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك. ولهذا بن حزم رحمه الله يقول بأن الصلاة خارج مزدلفة لا تصح، يعني لا بد أن تكون في مزدلفة، يعني والصواب أنها تصح، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بل إذا خشي أن يطلع عليه الوقت لأن ينتصف الليل وهو لم يصل إلى مزدلفة فنقول بأنه يصلي ولو في الطريق ولو على راحلته ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. قال بين العشاءين، نعم يجمع بها بين العشاءين لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جمع، ويظهر أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع تأخير، يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل مزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء، نعم لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء، ويجمع بها يباشر، نعم يباشر قبل حط الرحل، نعم قبل حط رحله يباشر الجمع، قبل حط الرحل وتبريك الجمال يباشر في الصلاة. قال ويبيت بها، يعني يبيت بمزدلفة، والبيتوتة بمزدلفة هذه واجب من واجبات الحج، البيتوتة بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. الحنفية يقولون بأن البيتوتة بمزدلفة واجب إلا على الضعفة، يرون أن الضعفة لا يجب عليه، لا تجب عليهم البيتوتة، يعني وجمهور أهل العلم رحمهم الله يرون أن البيتوتة واجبة على الضعفة وعلى الأقوياء، بل من العلماء من يرى أنه ركن من أركان الحج مثل الشعبي والنخعي والحسن البصري، يرون أن البيتوتة بمزدلفة ركن من أركان الحج. الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله أن البيتوتة بمزدلفة أنها من واجبات، أنها من واجبات الحج للصغير والكبير، للضعف القوي والضعيف، ويدل لذلك ما تقدم من حديث عبد الرحمن، يعني يدل لذلك ما تقدم من حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه أنه قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تمامه. نكمل إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا.